الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله، يعني هيك خاطرة خطرت في قلبي وذهني وأنا في الركعة الأخيرة ونحن نمر على آيات الوضوء والطهارة والتيمم، قلت لعل بعض الإخوة يعني هذه الآيات لا يمر عليها في أيامه العادية، ومن أهمية أن يعرض القرآن عليك في رمضان من قارئ، أن تسمع كلام الله جل جلاله من قارئ، فأن تمر على كثير من الآيات، لأنه غالبا المساجد ما فيها ختمات. مثلا نحن كنا هكذا قبل أن نختم، كان الإمام عادة يختار الآيات اللي فيها رقائق وإيمانيات تتحدث عن الجنة وعن النار وهكذا وتقرأ، لكن آيات الأحكام والآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية قلما تسمع. الآن أنت عندما تقرأ كل يوم تمر على جزء من أجزاء القرآن الكريم وتمر فيه على كل ما فيه، فهذا بحد ذاته خير عظيم ينبغي ألا ننساه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نستحضر معاني الآيات التي نمر عليها. عودا إلى السلسلة المباركة التي نعيش فيها في كل ليلة من ليالي رمضان مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى البزار وابن حبان بسند حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وجدت طيب نفس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت قاعدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، احنا سلسلتنا داخل البيوت، فتنا على قلب النبي، على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام جالس مع عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فأمكم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رأيت وجدت طيب نفس من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب نفس يعني بهذه اللحظة وجدت عنده ميل لي وحب وأظهر شيئا من الشعور تجاهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يظهر هذا البشر وهذا الحب لمن معه. لكن بسبب انشغالات النبي عليه الصلاة والسلام وهم النبي عليه الصلاة والسلام دائما، فعائشة رضي الله عنها تتركه صلى الله عليه وسلم وحده بهمه وفكره وإلى غير ذلك. ففي هذه اللحظة وجدت أمنا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس منشغل بشيء، إنما متوجه إليها معها بس فقط. فقالت: يا رسول الله أدعو لي، بدي منك تدعي لي دعاء خاص. عائشة رضي الله عنها تقنص الفرص. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فتقول رضي الله عنها قالت: فضحكت حتى سقط رأسي في حجري. كيف الواحد بس يفرط من الضحك تلاقي بوطي بينزل على أقدامه على الفخذين من شدة فرحه. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة أفرحتي؟ مبسوطة من الدعاء؟ فقالت: وما لي لا أفرح، كيف لا أفرح، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لي، كيف لا أفرح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعوتي أو لدعائي لأمتي في كل صلاة. هذا الدعاء الذي دعوته لك يا عائشة أنا أدعوه للأمة في كل صلاة. في كل صلاة رسول الله يقول: اللهم اغفر للأمة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. ففي هذه القصة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم درسان. الدرس الأول والسؤال لي ولك: متى كانت آخر مرة جهرت بالدعاء لأهلك في البيت؟ يعني متى كانت المرة الأخيرة التي جلست فيها مع زوجتك وأولادك ثم رفعت يديك وقلت لهم سأدعو لكم؟ في ناس لا تدعو نهائيا، وفي ناس تدعو بس الدعاء المعهود المأثور الدعاء العام. يعني مثلا طبعا إذا كان هيك ممتاز جدا، لكن أنا بحكي على أعلى نوع، يعني الذي مثلا يجلس قبيل الإفطار مثل هلأ في رمضان فرصة الآن ويقول لزوجتي وأولادي تعالوا ندعو الله، الآن وقت دعاء واستجابة الدعاء، الآن أنا أدعو، غدا أنت تدعين الله، غدا أنت يا بني تدعو، غدا أنت يا ابنتي تدعين. وهو يسمع ويؤمن لدعاء ولده، ويؤمن على دعاء بنته، ويؤمن على دعاء زوجته، وهي تؤمن على دعائه، فيرفع يديه ويقول مثلا عند الإفطار فيدعو الله تعالى باستجابة الدعاء، أو إذا استيقظوا للسحر فاجتمعوا على طعام السحور، ثم بعد السحور ذكر أولاده أنه في هذا الوقت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، ثم يجتمعون على الدعاء. هذا نوع عظيم إن كان كذلك. والنوع الأعظم أن يخص أهل بيته بالدعاء ويسمعهم بذلك، فيقول اللهم احفظ لي زوجتي وهي تسمع، اللهم أقر عينها كما أقرت عيني وهي تدعو له بذلك، اللهم احفظ زوجي، اللهم احفظ لي ولدي، اللهم اجعله قرة عين لي. هل نحن يعني مر علينا هذا؟ أنت تدعو لي ولدك، هل سمع ولدك منك هذا الدعاء؟ والبعض منا يخجل، لما نخجل؟ لما الخجل في هذا؟ هل هذا يخجل؟ قال لا، كان كيف أدعو؟ بدعي له يا شيخ، بدعي له لحالي، أنا بسكن لحالي وبدعي له. هذا قال علماء النفس يؤثر في قلبه كثيرا. يحدثني أحد الشباب بعدما كبر وخرج من بيته ويقول أنا أنسى كل شيء إلا الدعاء الذي كنت أسمعه في كل ليلة من أبي، وكان أبوه صاحب قيام الليل. فيقول فكان بيتنا من طابقين، وكانت غرفة النوم في الطابق الثاني، وكانت غرفة الجلوس في الطابق السفلي، فكنت أستيقظ قبيل الفجر على صوت الدعاء والبكاء، فأخرج من غرفتي فأقترب فإذا بأبي ساجد يدعو لنا واحدا واحدا، فلا أنسى ذلك الدعاء. وربنا ذكر ذلك في صفة عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان، قال جل جلاله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا ما دعوت لأولادك من صغرهم بل قبل الولادة، والله هنالك من يأتينا من الإخوة يقول يا ليتني لم ألد، يا ليتني ما سمعت بكلمة قيل لي فيها مبارك جاءك مولود. قلنا لما؟ قال لشدة العقوق الذي عقني فيه ولدي. أنت لم تدعو له، تفكرت فقط بالمال، بإحضار المال والطعام والشراب واللباس والمسكن والمدرسة والجامعة، لكن هل خصصته بالدعاء؟ هل خصصت بنتك بالدعاء؟ هل خصصت زوجتك بالدعاء؟ هل خصصت زوجك، أمك، أباك إلى غير ذلك؟ فرسول الله ينظر إلى عائشة يقول اللهم اغفر لعائشة، يدعو لها، يدعو للحسن، يدعو للحسين، يدعو لفاطمة رضي الله تعالى عنها. إذن الدعاء بالجهر أمام العائلة في البيوت هذا من السنة، وأنا أنصح إخواني أن نبدأ بهذا الآن في رمضان، وأن نخصص دعاء جماعيا في البيت قبيل المغرب، قبيل الإفطار، وقبيل الفجر عند طعام السحور، أن تجتمع العائلة وأن تتحرى أوقات الاستجابة وأن تدعو الله، وأن يتنقل الدعاء بين أفراد العائلة، وكذلك الإخوة العزاب كذلك في بيوتهم مع أمك أن تدعو، كما أن الأب من الصعب أن يدعو لولده كذلك أنت تدعو لأمك وأبيك وحدك، أدعو له أمامه. ما أجمل هذا البر أن يسمع أباك منك أنك تدعو له، اللهم احفظ لي أبي، اجزه عنا خيرا، بارك به وبعمره وبرزقه، وإن شئت تقول لي شيخ أنا مش مثلك بدعي فصحى، ادعي بالعمية، ادعي بالعمية بلهجتك بلغتك بما شئت، فيسمعك ويستجيب لك. لكن أحيوا الدعاء في البيوت، أن ندعو لبعضنا البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يدعو الواحد على ولده أو أن تدعي الأم على ولدها عسى أن يوافق ذلك ساعة استجابة فيستجاب لها. وكم من قصص سمعتموها ولعلها ولعلكم رأيتموها ممن دعي عليه، واحد يقول والله أنا كانت أمي تدعو علي بكذا وكذا فاستجاب الله دعاءها فأصبت بكذا وكذا، وهي تبكي وتقول يا ليتني لم أكن أدعو، الله يعمل ويسوي فيك، بس يعمل له شيء ولا بس يعمل له شيء، تبلش الدعاوى يمين وشمال. لذلك فلنعود أنفسنا على أن نخصص الدعاء. هذا الدرس الأول. والدرس الثاني بعجالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة. فمن علامات الانتماء للأمة أن تخصص دعاء خاصا للأمة. واحد كل عمره كل رمضان إذا بتسأله شو دعيت كل رمضان، قال: يا شيخ الحمد لله كل يوم كنت أدعي لي ولا مرتي ولادي وأمي وبي وإخواتي. طيب بارك الله فيك ماشي، والأمة؟ لا أنت يا شيخ ادعوا الأمة. أنت من وين؟ ليش جاي من المريخ؟ ما أنت من الأمة. كيف تدعو لنفسك لا تدعو للأمة؟ فأنت فرد من الأمة وستسأل يوم القيامة عن الأمة. فقال: إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. وقال جل جلاله في سورة الأحقاف: وأصلح لي في ذريتي. هذا من دعاء الصالحين. فنسأل الله تعالى أن يوجهنا وإياكم لحقيقة الدعاء. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.